في قرية مملوءة بالود والأمل، تغفو على الجبل، تصحو على أنشودة الطيور في الصباح، ورفت الجناح، قلوبنا تطير كأنها طيور كي تنشر السرور، قلوبنا تطير كأنها طيور كي تنشر السرور. محمية بالعمل والإصرار وتعاون الصغار، في قرية تنمو على ضفاف نهر الحب، وفي أعماق القلب قلوبنا تطير تطير طيور كي تنشر السرور، قلوبنا تطير كي تنشر السرور.